بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب الإيمان، نعم، باب من مات 40، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا نبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت انا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر قال حدثنا ابو معاذ عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، من اوتي بكاه؟ فقال: من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وروى الحسن ابو ايوب الغنلاني وسليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا مقره عن ابي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال ابو ايوب قال ابو الزبير عن جابر. قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن ابي الزبير عن جابر عن جابر ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الاحسن عن المعروف بن سويد قال سمعت ابا بكر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اتاني جبريل عليه السلام فبشرني انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قال حدثني سليم بن شرق واحمد بن فراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثني حسين بن معلم عن ابن بريده ان يحيى بن يعمر حدثه ان ابا الاسود الزيدي حدثه ان ابا بكر حدثه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب ابيض، ثم اتيته فاذا هو نائم، ثم اتيته وقد استيقظ فجلست اليه فقال: من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. ثلاثه. ثم قال الرابعه: على ضوء انت يا ابي ذر. قال: فخرج ابو بكر وهو يقول: وان رضي انت ابي ذر. نعم. هذا الباب باب عظيم، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. هذا الباب إنما هو موضوع في كتاب الإيمان، لأن للإيمان نواقض، ومن هذه النواقض وأعظمها الشرك. فإن الإنسان إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى فإن كان شركه أكبر خرج من الملة، وعليه خلد في النار إذا مات على ذلك، فلا يخرج من النار مشرك شركا أكبر أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما إذا كان مشركا شركا أصغر فعلى ما سبق وذكرنا لكم، إما أنه يقع تحت المشيئة أو أنه يعذب على شركه هذا، لكنه لا يخلد في النار. هذا المشرك شركا أصغر لا يخلد في النار، لكن هل يدخل شركه هذا تحت المشيئة أو لا يدخل؟ على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي من أن الجماهير على أنه يدخل تحت المشيئة، وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يدخل استنادا للقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك، وأن والفعل التأويلي مصدر إشراكا، فيكون نكرة في سياق النفي فتفيد العمومة، يعني من حيث المغفرة لا يغفر الله الشرك الأصغر، أما من حيث الخلود فإنه لا يخلد إلا المشرك شركا أكبر. إذا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. هذا التبويب فيه عموم لا بد من التفصيل. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طيب المعاصي من غير الشرك، إنسان مات لا يشرك بالله شيئا لكنه مات زانيا، مات سارقا، هذا لا يعذب جزما؟ هذا نقول تحت المشيئة، نقول ايه تحت المشيئة، يبقى ممكن يعذب وممكن يغفر له، ممكن يعذب. يبقى قول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ما إذا شاء الله سبحانه وتعالى ألا يعذب على معاصيه لو أتاه. طيب إيه يخلينا في ماذا رفاه؟ يخلينا نفى ماذا رفاه؟ النصوص التي تشهد لذلك، النصوص التي تشهد لذلك. ومن مات مشركا دخل النار، دخول النار للمشرك أكبر باتفاق وأصغر على الخلاف الذي إيه قلنا. قال رحمه الله تعالى من ضمن لطائف إسناده كما قلنا بأن مسلما رحمه الله تعالى قد تفوق وتألق فيما تعلق بالإسناد حتى كان متقنا فيه غاية الإتقان. يعني انظر الحديث الأول، قال وكيع قال صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفارق؟ ابن وكيع قال قال رسول الله، وابن نمير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين قال وسمعت. سمعت هذه صريحة في الاتصال عند جميع العلماء، فما يختلف أحد من العلماء أن سمعت هذه تحنى على الاتصال. قال فيها خلاف، وإن كان الجماهير يحملون على الاتصال لكن فيها خلاف. فأراد مسلم رحمه الله تعالى أن يثبت الايه الأمرين، أن يثبت الأمرين، وأن الحديث ثابت عندنا بقال وثابت عندنا بإيه بسمعته. لهذا لما كانت المسألة في خلاف احتاج إلى أن ينص على الأمرين، فقال قال وكيع قال رسول الله، ولم يكتفي بهذه الرواية بل أضاف إليها عن ابن نمير قال سمعته. كذلك عندنا في رواية ابن الزبير أبي الزبير في حديث قرة قال عن أبي الزبير حدثنا جابر، وفي حديث أبي أيوب قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وأيضا تفريق بين عن وحدثنا، حدثنا التي هي صريحة في الاتصال، وعن التي فيها خلاف بين العلماء هي محمولة عن الاتصال أم لا. الجمهور على محمولة على الاتصال، لكن إن صدرت من مدلس كما قلنا فإنها لابد من التصريح عن هذا في اتصاله. المهم شوف دقة مسلم رحمه الله تعالى في هذه المسائل، دقته دقة متناهية، ولهذا يذكر كل هذا عن حدثنا قال سمعت، يذكر كل هذا. قال صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. وقوله في حديث أبي ذر أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، كل هذه الأحاديث تدل على أن الموحد وأن التوحيد له فضيلة عظيمة، من فضائل التوحيد أنه يكون سببا في دخول الجنة وعدم الخلود في النار، فلا يخلد في النار موحد أبدا، كما أنه لا يدخل الجنة مشرك كذلك لا يخلد في النار موحد. ويخرج العصاة، عصاة الموحدين، عصاة الموحدين يخرجون من النار على حسب أعمالهم حتى لا يبقى في النار إلا مشرك شركا أكبر فيخلد في النار أبدا الآبدين وظهر الدهر. كذلك من موانع دخول الجنة الشرك الأكبر، فإنه يمنع من دخول الجنة، ولهذا يعود الناس في آخر الأمور إلى موحدين هؤلاء في الجنة وإلى مشركين هؤلاء في النار لا يخرجون منها، إلى موحدين في الجنة إما بداءة حينما لا يكون عندهم معاصي أو لهم معاصي شاء الله ألا يعذبهم عليها أو عذبوا عليها حتى هذبوا ونقوا ثم أدخلوا الجنة. المهم أن حاصل من في الجنة في نهاية الأمر أنهم موحدون، وكذلك حاصل الأمر في النار أنها تبقى مخللة لمن فيها من المشركين. لكن مع هذا كله نقول إن المعاصي تأثيرا، هذه المعاصي من تأثيرها أن الإنسان قد يعذب عليها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، قد يعذب على هذه المعاصي، ولسنا بهذه النصوص نقول كما قالت المرجئة أنه يكفي قول لا إله إلا الله وأن الإنسان يدخل الجنة بذلك، لأنهم غلبوا جانب الوعد زي مثل هذه النصوص أنه من مات من أمتك لا يشرك بها شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. الحديث الثاني رغم أنس أبي ذر، فالمرجئة فرح بهذا النص وأمثاله على شوفها، وإن زنى وإن سرق عرفت بقى أن المعاصي لا تؤثر وأن من مات على لا إله إلا الله لا يتأثر بالمعاصي، أهو وإن زنى وإن سرق، ففرحوا بهذه النصوص. طيب هذه النصوص الأخرى، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب المؤمن، ولا يسرق حين يسرق المؤمن. طيب هذه النصوص يوم ياخذ النصوص الثانيه مين؟ الخوارج. شوف لا يزني الزاني مؤمن، عرفتم؟ يبقى لو زنى خرج ليس مؤمنا. يبقى هؤلاء يفرحون بهذه النصوص وهؤلاء يفرحون بهذه النصوص، وأهل السنة يوفقون للجمع بين هذه النصوص فيقولون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، النفي هنا محمول على نفي الكمال، وإلا عنده حقيقة الإيمان، وكذلك هذه المعاصي بها يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبادة بن الصامت فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى ممكن يعاقب عليه في الأخيرة ولا لا؟ ممكن يعاقب عليه في الأخيرة، عشان كده نص أهل السنة والجماعة تحت المشيئة هو نفس نص النبي صلى الله عليه وسلم فأمره إلى الله إن شاء وإن شاء. يبقى أهل السنة وفق للأخذ بالنصوص كلها. يبقى لما نقرأ مثل هذه النصوص الحمد لله، احنا الآن بنقرأ في كتاب حديث، وكنا بنقرأ من شوية كتاب في كتاب عقيدة، وهتقرأ في كتب التفسير، كل الكتب هذه تحتاج إلى أنك تفهم معتقد أهل السنة والجماعة عشان تقدر تنزل الأحاديث هذه، وإلى أن أخذ لك الأحاديث دي. أنا أذكر أحد مشايخنا قال أنه لما جلس مع شكري مصطفى اللي هو زعيم جماعة التكفير زمان اللي هو أعدم هذا، يقول هذا الرجل، شوف جماعة التكفير والهجرة اللي بيكفر المجتمعات، فأنا وأنت عنده كفار، ولهذا ما يدخل مساجدنا، لأن مساجدنا دي مساجد إيه؟ مشركين، إنما المشركون ناجح، فلا يجوز مش يصلوا في مساجدنا. يعني شكر مصطفى وجماعته كانوا لا يصلون في المساجد هذه أبدا، دي مساجد حرام. العجيب يقول لبعض المشايخ اللي جلس مع شكري نفسه وناقشه، يقول كان شكري هذا لا يتكلم إلا بما في الصحيحين، كل كلامه في الصحيحين. ما هو صح، ما هو كلامه، ما هو ده في الصحيحين، هذا الكلام في الصحيحين، لكن أقدر أنا أوجهه توجيه المرجع، وأقدر أوجه الصحيحين توجيه الخوارج، صح ولا لا؟ هو أخذ النص وقول يا جماعة، يا جماعة وإن زنى وإن سرق يبقى إذنه وسلكم ولا يهمكم، أهم حاجة تترك الشرك. لكن لا، الشرع إنما يفهم من اجتماع النصوص مع بعضها حتى نخرج بالمنهج ليه؟ الذي قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، لما استعظم أبو ذر إزاي يزني ويسرق ويدخل الجنة، فكان المناسب أن يقول له إن رغم أنف أبي ذر، ليبين له فضيلة إيه؟ هذا التوحيد. والنص الآخر لا يزني الزاني حين يزنهم، نفس الذي قال وإن زنى وإن سرق هو الذي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هو نفسه الذي قال إنك مرؤ فيك جاهلية، هو الذي قال هذا، الذي شدد في المعاصي، هو نفسه الذي قال صلوا على صاحبكم. شوف يصل الربع إلى إيه، صلوا على صاحبكم، قاتل النفس صلوا انت عليه مش هصلى عليه، هو نفسه الذي ابى ان يصلي على رجل عليه دين درهمات. يبقى لازم نفهم النصوص دي كلها، لازم نفهم. الحمد لله اخوان، الحمد لله الذي جعلنا اهل السنه وعلى فهم السنه، دي مش سهله، خلي بالكم، لا يعني ذكاء ولا شرف ولا حسب ولا نسب ولا مال ولا مناصب ابدا، ده كثره الجامعات الان اللي هم يعني معاهم استاذيه ومعاهم كذا، ده كثره الجامعات الان في البهائية وفي الرواقب تشترع القلوب بهذا. فالمهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى ومن وفقه، وهذا كما قلت لكم وإن بدا لكم يعني النسح، لكن الحمد لله هذا مما يصطفي الله العبد به، الفهم ده مما يصطفي الله عز وجل عبده. فالحمد لله نحن لحنا رواقب ولا احنا بهائية ولا احنا صوفية ولا احنا جهمية ولا احنا معتزلة ولا احنا كذا، الحمد لله نحن على منهج فرقة الناجي وطيف منصورة، وهذا يعني ايه اعظم ما يأتي به السابقون بالخيرات في الاعتقاد قبل العمل قبل التنفل قبل كذا، يعني الفهم هذا ولا صلاة ركعتي الفجر، الفهم هذا ولا قيام الليل، الفهم هذا ولا صيام الاثنين والخميس، الفهم هذا يتقدم. دي بوابة السابقين بالخيرات، دي بوابة المقربين، دي السلة من البشر هي اللي على المنهج ده، المنهج ده السلة من البشر، القلة القليلة النادرة هي التي على هذا المنهج، فكونك انت من أتباع هذا المنهج الحمد لله تبارك وتعالى. نعم. طيب الباب هذا فما شهاد فالمحيط قبل كافر على أن قال لا إله إلا الله، قال حسنا قتيبة بن سعيد، قال حسنا ليس، قال حسنا محمد بن رمح، واللفظ متقارب، قال أقام الليل عن الجهاد، واللفظ متقارب أشار هذا الحديث كذا، حدثنا قتيبة وحدثنا محمد بن رمح والليل واللفظ متقارب. نعم. قال أقام الليل عن الجهاد عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار يبقى اختار لفظ اثنين، اختار سياق الليل، اختار سياق الليل. نعم. قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقوله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي. نعم. ثم قال ذلك بعد أن قالها انقطعه. ثم قال ذلك بعد أن قال ذلك بعد أن قطعها. أفنقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنه بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن حارث قال حدثنا إسحاق بن موسى بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حارث قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما قال: أسلمت لله كما قال ليس في حديثه، وأما معمر في حديثه فلما أتيت ليقوله قال: لا إله إلا الله. الله أكبر. رحم الله مسلما، رحم الله مسلما. عشان كده مسلم أذكر أن في باب المواقيت وكذا لما ذكر مثل هذه الصناعة العالية جدا في الأسانيد وجمع الطرق، فرح حتى أثر معلقة، وطبعا المعلقات عند مسلم قليلة جدا، وحتى أثر معلق إيه هو في باب المواقيت في الصلاة. لا حد ذكر عن يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. طب هو ايه حير العلماء؟ يعني ايه سبب انت لا حطوا كتاب العلم ولا حطوا كتاب كذا، ليه جاب الاثر هذا؟ باب المواقيت ايه علاقتها بالعلم؟ يعني كانه قال ان تعجب من هذا من هذه الصناعه العاليه فاعلم ان هذه ما اتت بسهوله، انما اتت بهجر المضاجع وملازمه العلماء والرحله. لا ينال العلم براحة الجسم فعلا. عايز تبقى زي البخاري وانت ممدد رجليك تاكل 6 وجبات؟ لا لا يمكن، ما هو 3 أساسيين و3 بين الأساسيين. سلي نفسك. نعم. أخبرني يوسف عن الجهاد قال حدثني عطاء بن يزيد الجزيري ثم الجزعي أن عبيد الله بن علي بن سيار أخبرهم أن المصطفى بن عمرو بن الأسود الكندي كان حليفا لبني زمرة، وكان من نفسه رضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وروى حدثنا ابو قريب واسحاق بن ابراهيم عن ابي معاذ بن هلال عن الاعمش عن ابي طغيان عن مسلمه بن زيد وهذا حديث لابي شيبه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه ثم صحنا شرفات لجهينه فاغرقت رجلا فقال لا اله الا الله، فطعنته قطعا في نفسي من ذلك فغرقته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا اله الا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح. قال انا لا شققت عن قلبي حتى تعلم اقالها ام لا. طبعا احنا يعني نحن جميعا لو مكانه سنجتمع على هذا القول، يعني انت تقاتله. شوف الروايه التي مضت يا رسول الله انه قد قطع يدي، يعني مش انه مثلا شفته بيصلي ولا شفته متراجع، ده قطع يدي. وبعد ما قطع يدي هممت اقتله قال لا اله الا الله. يعني القرائن كلها تدل على انه انما قال تعودا، لكن لهذه الكلمه حرمتها العظيمه ومكانتها، يعني انها اجل من ان تشك. لا قال اؤت ثم بعد ذلك ينظر في امره، لكن لا بد، فمن قالها عصم ماله ودمه خلاص. هنا يقول يا رسول الله انما قال خوفا من السلاح. شوف شوف الظن، مع ان الظن مبني على القرينه لكن في غير موضعه، لان هذه الكلمه لها حرمتها، لها حرمتها. لكن شوف بقى تكفير المجتمعات للاسف الشديد، تكفير المجتمعات عندها هذه الجماعات، جماعات التكفير والهجره في كل مكان، تكفير المجتمعات باي دليل؟ سبحان الله، يكفر المصلي الصائم مشرب لا اله الا الله، يكفر المصلي الصائم السني طالب العلم او كذا يكفره لانه ليس على منهجه. ويجعلون الناس على قسمين، قسم هم كابي جهل هؤلاء حلال الدم والمال. ليه؟ لان دول عارفين ده كمان بيعرضونه، ده كمان بينتقدوا فكرنا، ده كمان بيعلموا الناس خلاف كلامنا، يبقى دول محاربون. إن ظفرت بدمه اسفت، وإن ظفرت بماله انتهى انهبه. والقسم الثاني اللي هو بقى أبويا أبوك، لا عارف أدلة هنا ولا عارف أدلة، أنا راجل طيب في حاله، فدول اللي هم إيه؟ أسمعوا كلام الله، واخد بالك؟ ده الأول. فإن استشارك في حتى يسمع إيه؟ كلامه، بلغه بقى الحجة، ده ما تقتلوش السنة ما يسمع الحجة الأول. إنما هم جماعة المسلمين، هم مش جماعة كثير الهجرة عندهم، ده جماعة كثير الهجرة بس في الدولة لهم، إنما هم جماعة المسلمين. فإحنا مسلمون على قسمين، إحنا كلنا جماعة الدول محاربوه، اللي إحنا عارفين إحنا بنقول إيه. وأما أبائنا وأجدادنا وعمامنا والجماعة دول اللي هم العوام، دول يسمع الحجة الإيه؟ الأول. ودفع المجتمع الثمن باهظا. كم من الشباب 10 و15 سنة، ده اللي فات من الإعدام، 10 و15 سنة يدخل الولد زي الوردة يطلع عجوز بسبب فكر من حد. أو التانيين الذين شوهوا مفهوم الجهاد، جهاد، فأصبح الناس أيضا على قسمين في نظرته، قاعدون ولا يستوى القاعدون ومجاهدون. أما المجاهدون فهم، وأما القاعدون فنحن. نحن القاعدون على قسمين، قاعدون محترمين مؤدبين ما بنتكلمش بهم خالص، دول بقى احنا نعمل ايه؟ نخلفهم في اهليهم ونعمل لهم نبشر بصالحهم. وقاعدون عندهم بقى نماذج نقول لا ده احنا ايه؟ ده انتوا غلط. دول برضو خافوا، احذروا احذروا. فكل جماعة قسمت مثل هذه التقسيمات، وبرضو المجتمع يدفع ايه؟ الثمن، يدفع الثمن. كم من الشباب اللي امسك بالسلاح وعمره ما في المطبخ حتى في سكينة المطبخ يعرفها، لكن درب وعمل حتى صار في غيابات السجن والعياذ بالله. وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. عشان كده احنا نقول اوعى تجعل عقلك مدافع مدافع لفكر واحد ابدا ولا لطريقتك. الكلام اللي يقوله فلان شوف عليه اهل السنه ولا لا، شوف الجماهير عليه ولا لا، مش كل واحد يجي ياخدك في كاس ولا تعالى فبتحضر فين يا عم، ده مش عارف ايه ده كذا ده كذا، وياخدك وتبدا تنتقل من الساحه العامه الى الساحه الخاصه الى اوراق النت الى الافكار الضيقه. لا لا، فهذا يقول فعلا قطع يده، قال تعودا اقتله، قال لا، قال يا رسول الله انما حملوا على ذلك الخوف من السلاح، قال افلا شققت عن قلبك حتى تعلم اقالها ام لا، وزال وما زال يكرر. ونعم الله مش بقى الجدال، مش بقى الجدال ازاي اصل الرسول مش فاهم الواقع. لا اعوذ بالله، مش الجدال. لما اصر النبي على هذا صلى الله عليه وسلم تمنى ان لو لم يكن له اسلام قبل من اسلام الان حتى تكون صفحته بيضاء ليس فيها سفك دم، مع ان شبهه بتاويل. نعم. وقال تعلم انا والله لا اقتل مسلما حتى يقول ابو ظلم ضيف يعني اسامه. قال ان اسامه تعلم، اسامه خدرت، عشان كده سعد رضي الله عنه يقول ايه؟ انا قبل ما اقتل مسلم اشوف اقتله ذو البطين ولا اللي هو اسامه، لان اصبح اسامه ميزان الان، هو اللي خد حمد بن زيد يقول كانت تربيته فيه، يبقى هو يقول اسلم الناس. نعم. قال رجل الحق بالله فقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قال تعالى فقاتلنا حتى لا تكون فتنه، الله أكبر. شوفوا شوفوا منك الصحابة، شوفوا اللي عايزين يحملوا الأمة وياخدوها رغم أنوفها جهاد، يلا اطلع حارب انت قاعد ليه، يلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال إنما نحن قاتلنا، شوف سعد، نعم نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. قاتلنا لنعذب الناس الى رب العالمين سبحانه وتعالى، اما انت واصحابك فقاتلتم حتى تكون ايه فتنه، قتال الخوارج، سفك دماء المسلمين بغير نص بغير حكمه. عشان كده انا بقول لك ضابط مهم جدا جدا تتسال عن ابن لادن، تسال عن الظواهر، تسال عن اي جماعه على وجه الارض اعملها دي ولا دي ولا دي ايه، تتسال عن اي حاجه من هذه عندك ضابط، خده مني ولا ناصح لك، خده مني ولا ناصح لك. من الذي يتقدم هذه الحركات؟ ان كان العلماء اوعى تسمع لهم، امشي وراهم. ان كان العلماء، ان كان الراسخين، ان كان امثال اللي بيقول دول، هو ده بيعترض عليهم بشبهات اهو. الم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. لكن رد الشبهه من العالم، رد الشبهه من العالم، رد الشبهه من الراسخ، رد الشبهه المتربي على من المتربي على المحكم، مش المتربي على الظروف. ما هو في مناهج تفرضها ظروف، واحد متعقد من حاجه بقى له منهج، واحد شاف حاجه معينه كده بقى، واحد اتظلم مثلا من حاجه خلاص يخرج لا، المناهج مش وليده انفعالات، المناهج دي لابد يتحكم فيها الكتاب والسنه وفهم السلف الصالح. مين يمثل فهم السلف الصالح؟ مين اللي فهم السلف الصالح؟ علمائنا مشايخنا الكبار. فاي حركه في العالم، اي حركه تسمي نفسها جهاد، تسمي نفسها جماعه الصحابه، تسمي نفسها اي حاجه، اعرف امرها الاول، شوف مين اللي بيتقدمه، هم ماشيين ورا مين، المركب هذا مين اللي بيقوده، بيقوده العلماء راسخون. حط رجلك اوعى تراجع، انما مين؟ اسماء مجهول، ولا حتى مخابرات العالم تعرفها. شو مخابرات العالم ما تعرفهاش، فضلا بقى عن طلاب العلم. لا، انت قدامك الالباني، قدامك ابن باز، قدامك ابن عثيمين، قدامك كذا، قدامك كذا، خلاص. ولذا ذكرت لكم في الدرس الماضي لما ابن عثيمين اتصل بالجماعه الزائرين على قمم الجبال واتصل بهم وقال لهم انزلوا خلطوا الناس، اصبروا على اذى الناس، وادعوا الناس، ايه تكثير ويا قتال ويا كذا، ابطتم ايه؟ الان الجزائر تدفع الثمن. فاي حركه، اي مساله، شوف فهم سعد، شوف فهم سعد على طول، مش واقف بقى ما هي دي ايه صحيح. ما هو كتير من الشباب اللي بيضحك عليه ممكن يقعد يتربى سنه وقوم واحد جاي يضحك عليه بنص يفكر ان هو ده الحق فيه. لكن شوف الرب الجميل، شوف الرب اللي والله لو لم يكن يعني في صحيح مسلم الى هذا. عشان كده احنا نقول يا اخوان التربيه، معلش يعني والله احنا لسنا اهل ان احنا نتكلم في مثل هذه الموضوعات، ولا ان احنا نربي، والله احنا قادرين ان احنا نجد بركبنا تحت العلماء والمشايخ. انا اقول ان المنهج فعلا لازم يؤخذ من كتب السنه مجتمع، لازم يؤخذ من الراسخين. ولهذا انا قضيه المنهج بالنسبه لي اهم قضيه. عشان كده شوف من اول درس وكل ما تسمعوني اتكلم في هذه قضيه المنهج مهمه جدا، لان احنا مجتمعنا دفع الثمن فيها كثيرا جدا جدا. انت تستطيع في اي فتوى عمليه صلاه صوم طلاق كذا، الحمد لله العلماء متوافرون في كل البقاع. لكن مساله المناهج هذه مساله مهمه، تنقيحها مهم، الاهتمام بها يعني الاهميه في المكان. قاتلنا، نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنه، فعلا احنا قاتلنا بهذا، انما انتم قاتلتم عشان ايه؟ عشان تكون فتنه، قتال لا فتنه فيه، قتال ولد الفتنه. شوف الضابط، شوف الضابط، قتال ولد فتنه، انتهاك اعراض، سفك دماء، سجون سنوات طوال، ولد فتنه، حتى كان الرجل ينزل من العمار مع زوجته شبه عاريه بقى نص النور. وجهاد لو كان ذلك من غير اسباب منا ونحن الركع السجد اللي بناخذ بكتاب والسنه نقول هذا ابتلاء، لكن بسببنا نحن. ما اذكر محاضره مره واحد من هؤلاء هيجي يحضرنا فيها، رحنا الجو مريب ومخيف والمكان محاصر، شويه فلان مش هيجي، وبعدين خلي بالك في المسجد الفلاني، وده يسر لهذا، وده يسر لهذا، وده يسر لهذا، روح المسجد الفلاني هتشوف لحد روح للمسجد الفلاني ومشينا مع القصور بتاع الارض عشان حد يشوفنا، روح للمكان الفلاني قعدنا عشان نسمع الهدي، نسمع الخير، نسمع الحق، عشان نتربى على العقيده وعلى التعبد وعلى كذا وعلى كذا. اذا بها كلها اعيره ناريه، مش عارفين كل كلام وكذا ومش عارف ايه والطاغوت ونحن نحن عارفين حاجه، لا استفدنا شيء ولا اخذنا شيئا على الاطلاق. لا، منهج السنه والجماعه زي ما قلنا الضابط عندك منهجك ده بيقود مين، منهجك ده بيتقدمك في مين، ان يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى من خلقه ورثه الانبياء، ولا يكون بينك وبين الله هؤلاء احداث الاسنان سفهاء الاحلام. يا اخي افهم اعقل، الأمة تدفع الثمن. نحن سمعنا من يقود مثل هذه الحركات يقول ابن باز كافر، الألباني كافر، هؤلاء عملاء وليس علماء، دول عملاء وليس علماء، هذا نسمعه. ودول شباب وأفكار موجودة، لهذا نحن لا نقبل بغير الرسوخ أبدا ولا بغير فهم أهل السنة نصوص الكتاب والسنة نتربى عليه. والله لو يموت الإنسان الآن لكن على هذا الفهم يرجع إن شاء الله لو الفردوس الأعلى، إنما حياة الشكوك، حياة الاضطرابات، حياة الانقلابات، فكر المرة دي كذا وده فكر المرة اللي جاية كذا، النهاردة إخواني بكرة جماعة إسلامية، بعديه تكفير، بعديه مش عارف صوفي، بعديه خدت البطانية والنية وبالتبليغي. أخي اترك هذه الأشياء يا رجل، يا رجل بقى اترك هذه الأشياء، ادرس حديث، ادرس عقيده، ادرس مصطلح، ادرس اصول فقه، ادرس لغه، خد العلم من حيث اخذ الذكور. نعم تربى اتعلم واصل لينك بنهارك بهادف. مساله مش دروشه يا اخوان، ولا المساله فرد عضلات، ولا المساله جهاد في سبيل الله ب يعني افكار خاصه، لا المساله وسوخ وعلم، فعل فعل وسوخ وعلم، حلقات تشم منها رائحه الجنه. مفترض والله احنا ما نعصر مجالسنا ودروسنا بقال البخاري، قال مسلم، قال الطحاوي، قال ابن قدامه، والله تشم رائحه الجنه، لانه ده ميراث السلف، مش ده الميراث ولا ده. انما الميراث اوراق نسك، انما الميراث ميثاق يوزع الناس، انما الميراث وصايا 10 ولا وصايا 20، لا الميراث هو الرسوخ. اللي يقول لك قضية التوسل مش قضية عقدية اعمل اللي تعاوزه، واللي يقول لك تكثير المجتمعات، واللي يقول مش حاجة، لا هذه أفكار خاصة حديثة أشخاص وليس فكرا مستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يعقوب بن ربيع قال حدثنا مشيء قال أخبرنا شيطان قال حدثنا أبو ذبيان قال سمعت سمك بن زيد في حادثة يحادث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة بالجهينة فقبحنا القوم ثم كلمناهم ولاحظت أن الرجل من الأنصار رجلا منهم فلما رشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سكان لقتلته بعدما قال لا اله الا الله. قال قلت يا رسول الله انما كان متعودا. قال فقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله. قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. قال حدثنا احمد بن الحسن بن قراص قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتزم قال سمعت ابي يحدث ان خالد اثبت ان اخي صفوان بن مشرد حدث عن صفوان بن مشرد انه حدث ان نذير بن عبد الله كذلك بعث الى عفعه بن سلامه زمن فتنه بن زبير فقال ابن علي ذكره لاخوانه حتى احدثهم فبعث رسولا اليه فلما اجتمعوا جاء جثث وعليه قرص اصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى طار الحديث فلما طار الحديث اليه حفر البرنص عن راسه فقال البرنص اللي هو الغطاء زي ليس المغاربه اذا اتصل غطاء الراس بالثوب هذا اسمه البرنص. نعم. فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم شوف النصيحة في زمن الفتن. يعني هذا حامل لما زمن فتنة ابن الزبير جاي ينصح أنتم تخرجون على مين؟ تقاتلون من؟ يقتل مسلم مسلما؟ اسمعوا هذا. نعم. وإذا ومنتقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقنب إلى رجل من المسلمين قصد له فقتل وإن رجل من المسلمين قصد قتله قال وكنا نحدث أنه أسامة الزبير فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء الناشد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأصدره حتى أصدره صبر الرجل كيف صنع تبعاه فسأله فقال لم قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وتم له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. في احد يشك؟ في احد يندم لو فعل فعل اسامه؟ ولا احد يشك ولا في ريب ابدا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلتك؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا اله الا الله اذ جاءتك يوم القيامه؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا اله الا الله اذ جاءتك يوم القيامه؟ اذ جاءت يوم القيامه. قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. الله أكبر، لها حرمة عظيمة. هنا مسألة، المسألة الأولى هل في هذا دليل للمرجئة أيضا في أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد عصم الدم والمال ولو مات على ذلك فإنه من أهل الجنة؟ الجواب لا إله إلا الله لها حالة، حال يدخل بها الإنسان الإسلام، وهذه الحالة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. رجل مشرك إذا قال لا إله إلا الله كف عن كل التأويلات، فليعصم ماله ودمه. طيب هل معنى ذلك إن ما يقتل أي أحد يقول لا إله إلا الله بعد هذا؟ هذا هو الحال الثاني، دخل هذا الإسلام بلا إله الله ويوم أن قالها منعنا السيف عنه، فلما دخل وقال لا إله الله إلا لا إله الله وكذا قال يوما ما بإنكار السنة كلها وأقمنا عليه الحجة وهو ينكر السنة، نقتله ولا لا نقتله؟ نقتله. اوعى تيجي تقول بقى ايه حديث أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لا، بعد ما دخل في الإسلام أصبح هناك ميزان آخر، قضية أخرى، وهي أن الإنسان لا يأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله. هذا بناقض، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنكر السنة، أنكر معلومة من الدين بالضرورة، يبقى نعمل إيه؟ نقيم عليه الحد، حد الرد، من بدل دينه فاقتله حتى لو بيقول لا إله إلا الله. يبقى برضو نفهم الموازنة دي، مش لا إله الله ناخدها على طول خط. ولهذا من يرى انه مثلا تارك العمل كليه انما تنفعه هذه وياتي بمثل هذه النصوص، نقول نعم هذه لا حال تنفعه اذا دخل الاسلام، انما اذا دخل الاسلام تعالى بقى لا اله الا الله، فين شروطها؟ فين مطالبتها؟ فين اصولها؟ صل يا رجل 70 سنه انت لا صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا حج ولا كذا ولا كذا ابدا، ما تنفعك لا إله إلا الله، ما فائدتها؟ لو كانت بهذه الفائدة مجرد النطق بس وكذا كان قلبه جهل، كان قلبه لابك مستريح من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا إله إلا الله عند دخول الإسلام لا حكم، ولا إله إلا الله بعد دخول الإسلام لا حكم آخر، افهم ذلك تنجو من شبهات الإرجاء. هذه مسألة. مسألة ثانية، فعل أسامة هنا هل يوجب قصاصا وكفارة؟ أما القصاص فلا يوجب القصاص لأنه متأول بشبهات قويات، لهذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكفارة فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رأى الكفارة عليه ومنهم من لم يرها، والصواب أن عليه الكفارة. لكن لماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز؟ نقول لأن الكفارة ليست على الفور، والتي ليست على الفور يمكن أن تؤخر، لهذا فرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، أو تأخير البيان عن زمن الخطاب، في زمن الخطاب وفي زمن الحاجة. لو كانت تلزمه الآن كان يخبر، لكن هي لا تلزمه فورا الآن ولا تخبر منه بعد ذلك، هي على التراخي. فالراجح أن عليه الكفارة بذلك ولا قصاص عليه، لأنه متأول بشبهات بشبهات قوية في هذا. نعم. إن قتلت كنت بمنزلته قبل أن تقتله وبمنزلتك بعد قتله. يعني هذا الرجل لما قال عصم دمه وماله، أنت قتلت الآن معصوم، أصبحت تعرض نفسك للمؤاخذة، فكنت بهذا كحاله قبل أن يسلم، مباح الدم، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني معصوم الدم.